بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخذنا في الدرس الماضي كلام على ما يتعلق بالصحابي أو قول الصحابي والاحتجاج به، وقلنا الصحابي هو من هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، ويدخل في هذا التعريف كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان صغيرا أو كبيرا، وإن كان اختلف في الصغار الذين لم يميزوا أو لم يحصل لهم تمييز هل يدخلون في مسمى الصحبة أم لا، وهذا ليس موضعه الكلام عليه، ليس موضعه في هذا الكتاب، وإنما سبق الكلام عليه والإشارة إليه في شرح النخبة، نخبة الفكر. قلنا إن ما ينقل عن الصحابي أو ما ينقله الصحابي أو الكلام الذي يتلفظ به الصحابي لا يخرج من أربعة أحوال أو أربعة أقسام. الأول ما يصرح برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما يصرح برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يقول قال رسول الله، سمعت رسول الله، ونحو ذلك، أو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، أو فعلنا عند النبي صلى الله عليه وسلم كذا فلم ينهنا، هذا كله صريح الرفع. والقسم الثاني أن يأتي بما هو شبيه بالتصريح أو شبيه بالرفع وله حكم الرفع، وهو أن يقول نهينا أو أمرنا أو من السنة كذا، وهذا له حكم الرفع عند من من قال بذلك؟ عامة أهل العلم، لا يكاد يوجد في هذا خلاف إلا خلاف شاذ لا اعتبار له. والقسم الثالث أن يقول قولا لا مجال للاجتهاد ولا مجال للرأي فيه من أمور الغيب، ما يقع في أو ما وقع في الزمن الماضي أو ما سيقع في يوم الآخر أو ما يتعلق بصفات الله أو الأمور التعبدية، فهذه التي لا مجال للاجتهاد فيها محمولة على إيش؟ على الرفع، لها حكم الرفع بشرط أن لا يكون هذا الصحابي من أهل الكتاب، يعني أصله كان من أهل الكتاب قبل أن يسلم، ولا ممن يأخذ عن أهل الكتاب أو يسمع من أهل الكتاب أو ينقل عن أهل الكتاب، لأن بعض الصحابة رضي الله عنهم كان يقرأ في كتب أهل الكتاب أو يسمع منهم وينقل يعني ما يرونه من الأخبار والروايات عن الأمم المتقدمة أو عن ما يقع من أتباع الأنبياء، فهذا لا يقبل ولا يرد، وإنما ينظر فيما رواه ويبحث فيه، فهو محل البحث، ليس مردودا على الإطلاق ولا أيضا مقبولا على الإطلاق، وإنما يبحث وينظر فيه، فإن احتفت به ما يدل على أنه يمكن رفعه يرفع، أو جاء ما يوافقه أو ما يدل عليه أو ما يشهد له فيمكن رفعه، وإلا سيكون مردودا، سيكون يعني من قبيل الفائدة لكن لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الحالة الرابعة أن يكون من قبيل الاجتهاد والرأي. الرابع هو ما يتلفظ به الصحابي من قبيل الرأي والقضاء والفتوى، ولا يوجد طبعا نص يخالفه، ليس هذا في مقابل النص، فهذا هو موضع البحث الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وهو المقصود بالخلاف في حجية قول الصحابي. إذن قول الصحابي إذا أطلق الخلاف في حجيته يعنون به هذا الذي هو من قبيل الرأي والاجتهاد والفتوى فيما لا نص فيه، وهذا قلنا المرتبة هذه تنقسم إلى ثلاث أقسام أو إلى ثلاث مراتب. الأولى أن يتلفظ ويقول قول من عند رأيه، من رأيه الصحابي رضي الله عنه، يقول قولا من رأيه واجتهاده أو فتوى فيما لا نص فيه ويشتهر هذا عنه ولا يوجد له ما يخالفه، ما يوجد من يخالفه من الصحابة رضي الله عنه، فهذا له قالوا إنه إيش حجة، لأنه من قبيل الإجماع السكوتي، وهو حجة عند جماهير أهل العلم، عند عامة أهل العلم، ولكن طبعا ليس هو حجة عندهم قطعية، وإنما هو حجة ظنية، وأيضا هو ليس حجة بالإجماع، وإنما أيضا محل خلاف، محل خلاف مثل هذا، لكن هو حجة عند عامة أهل العلم، عند أكثر أهل العلم يرون أن مثل هذا حجة. وتقدم الكلام على الإجماع السكوتي، وأن هذه من الصور التي يمكن تصور وقوعها، يمكن تصور وقوعها، بخلاف من جاء بعد الصحابة لا يمكن تصور وقوع ذلك منهم. طيب، المرتبة الثالثة الثانية أو سؤال عندك؟ طيب تفضل. كيف؟ لا، لا يمكن القول بأنه حجة قطعية كأنما هو نص من الكتاب والسنة. الحجة القطعية الذي يحتج به قطعا هو الكتاب والسنة، ها؟ لكن لا نجزم بأن هذا إجماع، لو كان إجماع لكان حجة قطعية، لكن لا نجزم به، لا نجزم بأنه إجماع، هذا إجماع سكوتي ظني، إجماع ظني ليس إجماعا قطعيا. تقدم معنا أن الإجماع على قسمين، إجماع قطعي وإجماع ظني، هذا من الإجماع الظني، هذا على اعتبار من اعتبره إجماع، ولا هناك من العلماء من يخالف أن هذا أصلا إجماع. طيب، نعم، أن يقول، نعم، أن يقول الصحابي قولا لا يتصور اشتهاره، يعني قول مثل هذا القول ليس مظنة الاشتهار ولا يوجد له مخالف من الصحابة. فمذهب الأئمة الأربعة ومذهب الجمهور أو جماهير أهل العلم أن هذا حجة أيضا خلافا للمتكلمين، فيرون أن مثل هذا حجة. الجمهور من أهل العلم والأئمة الأربعة يرون أن مثل هذا حجة. وقلنا الأئمة الأربعة مع أنه قال المؤلف إن هذا القول ليس بحجة، طبعا المؤلف يميل في بعض كلامه إلى مذهب المتكلمين، وهنا قال في الجديد، يقصد الشافعي، بينما قال شيخ الإسلام تيمية إن هذا هو مذهب الأئمة الأربعة كلهم. وقلنا إن قوله إن هذا مذهب الشافعي في الجديد هذا ما ذهب إليه أصحاب الشافعي، لكن رد عليهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بأن هذا، وكذلك ابن القيم وغيرهم، بأن هذا ليس قولا للشافعي، بل المصرح به عن الشافعي حتى في الجديد أن قول الصحابي في هذا الوجه حجة، أن قول الصحابي الذي لا يخالفه أحد من الصحابة يعتبر حجة، وأما ما نقله أصحاب الشافعي أو أتباع مذهبه عنه أن هذا غير صحيح، أن هذا غير صحيح. نعم، المرتبة الثالثة، نعم نعم، إذا قال الصحابي قولا بالاجتهاد وخالفه غيره من الصحابة فهذا ليس بحجة بالاتفاق، ليس بحجة بالاتفاق، وإنما الواجب على المجتهد أن يرجح ما بين أقوال الصحابة، فلا يأخذ قولا دون قول لمجرد أنه قول صحابي، لأنه ليس حجة ما دام وجد ما يخالفه. طيب، نقف عند هذا فيما يتعلق في مراجعة ما سبق، ندخل في موضوعنا حتى نريد أن نكمل هذا الباب إلى القياس. نعم، تقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى: وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. نعم، قال: وأما الأخبار، الأخبار جمع خبر، والخبر تقدم معنى تعريفه في شرح النخبة والخلاف بين أهل العلم في ما يطلق عليه الخبر. هنا عرف الخبر بتعريف البلاغيين وأهل اللغة الذين يقسمون الكلام، قلنا إلى إيش؟ خبر وإنشاء. خبر وإنشاء، يقسمون الكلام إلى خبر وإنشاء. فالخبر ما يتطرق إليه الصدق والكذب، ما يقبل الصدق والكذب، يقبل أن يكون صدقا أو كذبا، طبعا ما عدا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يتطرق إليه الكذب ولو كان خبرا. والإنشاء الذي لا يتطرق إليه كالاستفهام وما شابهه، ولكن الخبر المراد به هنا والذي كان من المفترض أن يعرف به أو يعرفه المصنف رحمه الله هو ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يصح أن يقال فيه ما يتطرق إليه الصدق والكذب، أو ما يكون فيه الصدق والكذب، أو ما يقبل الصدق والكذب. فإذا الأخبار هنا المراد بها ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم معنا خلاف أهل العلم فيما يطلق عليه الخبر، فهناك من أهل العلم من قال الخبر يطلق على كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة فيقال عنه خبر، وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقال عنه إيش؟ حديث. أما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه فيقال عنه خبر أو أثر. وهناك من أهل العلم من يطلق الخبر على الحديث فقط، وهو مذهب عند جماعة من المتقدمين من أهل الحديث، يطلقون الخبر على الحديث خاصة. فالمقصود على كل حال هنا بالأخبار أي المراد بها الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالخبر الأخبار جمع خبر، والخبر المراد به ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والخبر ينقسم إلى قسمين، آحاد ومتواتر. نعم، أيضا تقدم معنا الكلام عليه، لأن الخبر إما آحاد أو متواتر، إما آحاد أو متواتر. والآحاد جمع أحد وهو بمعنى الفرد، والآحاد هو ما لم يبلغ حد التواتر، هو ما رواه الواحد والاثنين والثلاثة ما لم يبلغ حد التواتر يقال له آحاد، يقال له آحاد. وأما التواتر فلغة بمعنى التتابع، تقول تواتر المطر أي تتابع، تواتر الرجال أي تتابعوا. وأما في الاصطلاح فعرفه المصنف كما سيأتي معنا، وإن كان تعريفه فيه يعني ملحظ، فنقول في تعريف المتواتر هو ما يرويه الجماعة، هو ما يرويه الجماعة الذين تحيل العادة تواطؤهم، هو ما يرويه الجماعة الذين تحيل العادة تواطؤهم أي اتفاقهم على الكذب أو الخطأ، الذين تحيل العادة تواطؤهم أي اتفاقهم على الكذب أو الخطأ. من أول الإسناد إلى آخره، من أول الإسناد إلى آخره، ويكون مستندهم الحس، ويكون مستندهم الحس. معنى هذا التعريف المتواتر هو ما رواه الجماعة، اختلف في عدد التواتر المقبول، الجماعة الذين يقبل أو يحكم بأنه تواتر، تقدم معنا الكلام في الخلاف، قيل أربعة وقيل أكثر من ذلك حتى بلغوا 70، والصحيح كما ذكرنا ها أنه إيش لا يشترط عدد معين، وإنما متى وجد العدد الذين تحيل العادة تواطؤهم على الكذب واتفاقهم على الكذب أو الخطأ فإنه يحكم له بالتواتر، فقد يبلغ الأربعة ولا يبلغ التواتر، وقد يبلغ الأربعة ويحصل به التواتر لما احتف به من القرائن والأحوال التي تحيل العادة أن يتواطأ مثل هؤلاء على الكذب. وقوله جماعة يرويه الجماعة الذين تحيل العادة تواطؤهم يعني غير معتاد ولا يمكن اتفاق أن يتواطأ ويتفق هؤلاء على أن يكذبوا، عادة ما يمكن يتواطأ مثل هؤلاء النافذة، لو جاءنا 10 أو 20 متفرقين من أنحاء متفرقة وينقلون خبرا واحدا لا يمكن أن يتواطأ هؤلاء على أن يكذبوا، ولا أيضا يمكن أن يتفقوا على الخطأ، كلهم أخطأوا نفس الخطأ، ما يمكن هذا. العادة تحيل مثل هذا الأمر، أي يستحيل مثل هذا الأمر، تحيل العادة أي يستحيل أن يقع مثل هذا الأمر، بعيد جدا أن يقع مثل هذا الأمر، يعني لا يمكن أن يقع أن يأتينا من بلدان متعددة أشخاص ويخبرون عن خبر كلهم يخطئون في هذا الخبر أو كلهم يتفقون على الكذب في هذا الخبر، هذا مستحيل، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. طيب ما سبب استحالة تواطؤهم على الكذب والخطأ؟ قال أهل الحديث: إما لعددهم أي لكثرتهم، إما لعددهم أي لكثرتهم فيستحيل أن يتواطؤوا على الكذب أو الخطأ، وإما لوصفهم، إما لكثرتهم لعددهم وإما لوصفهم أي أن يكونوا متصفين بأوصاف تدل على الديانة والصدق والفهم والبعد عن الكذب، هذه أوصاف، يعني قد يأتينا 5 أو 4 من مثلا من طلاب العلم أو من كبار أهل العلم الثقات الموصوفين بالديانة والأمانة وينقلون خبرا، نقول عن هذا الخبر بأنه إيش؟ خبر متواتر، مع أن العدد قد لا يكون كثيرا، ولكن لأن هذا العدد متصف بصفات يستحيل معها أن يتفقوا على الكذب أو الخطأ مع ما هم عليه من الصفات، واضح؟ فإذا تحيل العادة تواطؤهم على الخطأ أو الكذب أو اتفاقهم على الخطأ أو الكذب، إما لعددهم عدد كثير، وإما لوصفهم، إما لعددهم أو لوصفهم. طبعا يكون هذا العدد أو هذا التواتر أو شرط هذا التواتر من أول الإسناد إلى آخر، يعني في الطبقة الأولى عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يروون عن طبقة ثانية أيضا عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، عن طبقة ثالثة وهكذا، في جميع طبقات الإسناد يحصل هذا التواتر. أما لو كان طبقة من هذه الطبقات الرواة فيها لم يبلغوا حد التواتر فإن هذا لا يحكم له بالتواتر، واضح؟ فإذا جاءنا مثلا 10 من الصحابة رووا حديثا ثم يروي عنهم شخص واحد أو شخصين ثم عن هذين الشخصين 100 وعن 100 1000 وعن 1000 100 1000، هل نحكم بأن هذا متواتر؟ ها؟ ما يمكن نقول هذا متواتر. لكن أن يروي جماعة من الصحابة ثم عن الجماعة جماعة أكثر من التابعين ثم عن التابعين أكثر من أتباع التابعين وهكذا، هنا نحكم بأن هذا متواتر، واضح؟ طيب، وهذا الكلام يعني مكرور وذكرناه في النقل، ذاك لا نريد الإطالة فيه أو التوسع. هو الآن لما في الأصول طبعا هناك مسائل تشتبه، يعني تبحث في أبواب الحديث، تبحث في أبواب الأصول، تبحث في أبواب أخرى، لكن المناسبة هنا أن الأصوليين يبحثون في أدلة الأحكام، يبحثون في أدلة الأحكام، الأدلة التي يستند إليها في الأحكام أو يستنبط منها الأحكام، من هذه الأدلة إيش؟ الأخبار، واضح؟ فلا بد يعرفوا، لا بد أن يضعوا ضوابط وشروط للأخبار التي يصح الاعتماد عليها والاستنباط منها، فلأجل ذلك يتكلمون عن ما يتعلق بالإسناد. طيب، هذا ما يتعلق بالمتواتر. نعم. فالمتواتر ما يوجب العلم هو أن قال ما يوجب العلم، المتواتر ما يوجب العلم، إيش معنى يوجب العلم؟ ها؟ لا، يوجب العلم أي يوجب اليقين أو القطع به أن هذا أمر قطعي ليس ظني، المتواتر يوجب العلم، والمتواتر من حيث وصوله إلينا أو من حيث ثبوته على قسمين: تواتر ضروري وتواتر نظري، وكلاهما يوجب القطع، كلاهما يوجب القطع أو يوجب اليقين، يحصل به اليقين، يعني يحصل به اليقين يكون قطعي، العلم الذي دل عليه قطعي ويقيني. ما معنى الضروري؟ الضروري هو الذي لا يحتاج إلى بحث، يقع في النفس ضرورة لا تستطيع أصلا دفعه عن نفسك. يعني الآن علمك الآن ببعض البلدان التي لم تشاهدها ولم تزرها، علمك بوجودها حقيقة علم إيش؟ ضروري لتواتر الأخبار بمن زارها وذهب إليها إلى آخره. واضح؟ هذا علم ضروري لا تستطيع أن تدفعه عن نفسك. يسمى هل بحثت بالأدلة لتثبت أن هذا العلم أو هذا الأمر حقيقي؟ ما بحثت في هذا الأمر، لكن تواتر أخبار الناس أخبرك. يعني الآن وجود يعني العلم بالصلوات الخمس، صلاة الظهر أربعا ها وغيرها، قد توجد فيها أحاديث المروية أحد، لكن هذا من العلم الضروري، العلم المتواتر الذي تواترت عليه الأمة بنقله جيلا عن جيل بالعمل. واضح؟ الأخبار الواقعة في الزمن الماضي بعضها متواتر تواتر ضروري لا تستطيع دفعه عن نفسك، لم تبحث بالأدلة لتثبته. هل منكم أحد بحث بالأدلة ليثبت موقعة بدر؟ ها؟ ما يمكن، هذا أمر ضروري وقع في النفس. فالمهم أن ما يقع ضرورة لا تستطيع دفعه عن نفسك يسمى متواتر ضروري، لا ليس عن بحث وتحري، وإنما وقع ضرورة كخروج الشمس. ويفيد اليقين، هذا يوجب العلم، يعني يفيد اليقين. وأيضا النوع الثاني، هناك نوع من المتواتر وإن كان في كلام لأهل العلم في هذه المسألة، وهو المتواتر النظري الذي حصل لك التواتر، حصل لك الحكم عليه بالتواتر بعد إيش؟ بعد بحث ونظر. مثل بعض الأحاديث الذي بحثنا في أسانيدها فوجدناها بلغت حد التواتر، لم نصل فيها إلى الحكم عليها بأنها بلغت حد التواتر إلا بعد إيش؟ بحث ونظر. واضح؟ فهذه يحكم عليه بأنه متواتر نظري، متواتر نظري، ويحصل به اليقين أيضا، يحصل بمثل هذا إيش؟ اليقين والقطع. فإذا التواتر من حيث وصوله إلينا إما أن يكون إيش؟ ضروري أو نظري. الضروري لا يحتاج إلى بحث، يقع في النفس من غير ضرورة من غير بحث، وأما النظري فهو الذي يقع عن بحث وتحري، وكلاهما يوجب إيش؟ يوجب العلم، أي يوجب اليقين، يفيد اليقين والقطع، أي نقطع به متيقنين من حصوله ووقوعه. هناك تقسيم آخر للمتواتر وهو من حيث ألفاظه. فالمتواتر من حيث اللفظ، هناك متواتر لفظي ومتواتر إيش؟ معنوي. المتواتر اللفظي أن يكون الحديث متواترا بلفظه، مثل قوله صلى الله عليه وسلم إيش؟ ها؟ نعم أحمد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أو فليلج النار. هذا رواه عدد كثير من الصحابة بنفس اللفظ، فنسمي هذا إيش؟ متواتر لفظي، متواتر لفظي. أما المتواتر المعنوي فهو الذي يتواتر معناه دون لفظه، مثل إيش؟ مثل مسح الخفين مثلا، أو الحوض، أو الشفاعة. هناك أحاديث كثيرة أثبتت الشفاعة يوم القيامة، وأحاديث كثيرة أثبتت الحوض، وأحاديث كثيرة أثبتت المسح الخفين مثلا، لكن قد لا تجد من هذه الأحاديث واحدا منها بلفظه متواتر، لكن مجموع الأحاديث تدل على معنى متواتر، معنى من المعاني متواتر. واضح؟ طيب ننتقل الكلام اللي بعده، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب. قال وهو أن يروي جماعة، هنا ملحظ، هذا تعريف للتواتر ليس للمتواتر. المتواتر هو ما يرويه جماعة، ما يرويه جماعة. نعم. وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر، إلى أن ينتهي إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع. نعم، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع. إيش معنى هذا؟ يعني مبنى روايتهم على الحس، مبنية روايتهم على الحس، أي ليس عن اجتهاد وظن. والحس يعني كان يقول رأينا، سمعنا، شممنا، لمسنا، أمور حسية لا يقع فيها إيش الخطأ والوهم. واضح؟ فإذا كان مستندهم الحس فيقبل هذا التواتر. لكن لو جاءنا 10 وقلنا لهم ماذا يقع أو ما هو ما الموجود في هذا البيت، فقال هذا أظنه كذا، والآخر قال أظنه كذا، والآخر قال يظهر لي أنه كذا، كلهم قالوا يوجد في هذا البيت مثلا رجل وامرأة، كلهم اتفقوا على هذا الأمر، لكن لم يستندوا إلى الحس، لم يقولوا شاهدنا أو سمعنا أو رأينا، ما قالوا هذا، وإنه قال نظن أنه رجل وامرأة، نظن أن فيه أسرة تسكن هنا، كله إيش عن اجتهاد ليس عن يقين، يعني ليس عن مشاهدة بالحس، شيء محسوس. فالتواتر لا يقبل إلا إذا كان مستند الذين نقلوا هذا التواتر أو هذا العلم مستندهم إيش الأمور الحسية. أما ما كان مستنده الاجتهاد ممكن يتفق 100 على اجتهاد واحد، ممكن ولا مو ممكن؟ ممكن يكونون كلهم خطأ، يتفقون كلهم على جواب واحد كله يطلع خطأ، ممكن هذا ولا مو ممكن؟ مدام مستندهم إيش الاجتهاد والظن والرأي. لكن لما يكون مستندهم الرؤية يقول شاهدنا حادث في الطريق الفلاني، هذا يأتي يقول شاهدت حادث في الطريق الفلاني، والآخر يقول شاهدت حادث، لا يمكن يخطئون هؤلاء، لا يمكن يتوها إلا أن يتفقوا على الكذب. لكن لو كانوا عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، أو كانت أوصافهم تدل على أنه لا يمكن يتواطؤون على الكذب، بل الواحد منهم يمكن ما يكذب، فهذا مستندهم إيش أمر حسي لا يمكن يكون خطأ. نعم. والآحاد هو الذي يوجب العمل. سؤال. كيف قرأنا؟ ما أدري وش تقصد يعني. لا بس الوصف أو العدد، إما لوصفهم أو لعددهم. نعم. والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. نعم، قال الآحاد يوجب العمل ولا يوجب العلم. يوجب العمل أي يجب العمل به إذا صح، لأن الآحاد كما تقدم معنا في النخبة قلنا الآحاد منه ما هو إيش صحيح ومنه ما هو ضعيف، منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود، بخلاف المتواتر. المتواتر كله مقبول لا يمكن يقع فيه الضعف، لأنه لو كان ضعيف ما يسمى متواتر. لكن الآحاد ممكن يقال عنه آحاد ضعيف وآحاد صحيح أو حسن. فالآحاد إذا كان صحيحا وهو المراد به هنا، قال والآحاد يوجب العمل ولا يوجب العلم. الآحاد المراد به الآحاد الصحيح الذي حكمنا بصحته وقبوله، فهذا قال يوجب العمل ولا يوجب العلم،